يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صفة الاستواء وصفة العلو وصفة النزول، وهي من الصفات الخبرية التي أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منهج السلف الصالح فيها أنهم يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يخوضوا في كيفيتها ولا في ماهيتها، لأن العقول البشرية أعجز من أن تدرك كنه تلك الصفات، ولأن الإيمان بها إنما هو من باب الإيمان بالغيب، ولأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، فإذا وصف نفسه بوصف كان على من آمن به أن يؤمن وأن يسلم بذلك الوصف. وأما ما ذهب إليه المتكلمون وما ذهب إليه المتأخرون وما ذهب إليه الخلف من أن هذه الصفات لا بد من تأويلها أو تعطيلها، زعما منهم أن في ذلك تنزيه، فهذا مما أخطأوا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعرف ووصف نفسه بما وصف، وهو ذو الجلال والإكرام، قد بين أنه ليس كمثله شيء وأنه هو السميع البصير، فنزه نفسه جل وعلا من أن يشابهه غيره ووصف نفسه بهذه الصفات. فإذا سلمنا بصفات السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة كما سلم بذلك الصفات الصفاتية من المتكلمين، فيلزمهم أن يسلموا بالباقي، لأن باب الصفات باب واحد، ولأن منهج السلف في الصفات منهج واحد. وأما التقسيم الذي زعموا فلا موجب له، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله؟ ولأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه، وعلينا أن نؤمن بهذه الصفات من باب الإيمان بالغيب، كما أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنهم من خصائصهم أنهم يؤمنون بالغيب. ثم بعد ذلك عقد هذا الباب ليرد به على الجهمية المعتزلة التي تنفي إثبات صفة الكلام لله، ويقولون إن الله لا يتكلم، ويرون أن إثبات هذه الصفة فيه مشابهة للحوادث، ونسوا أن الكلام صفة من صفات الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى لما عبد قوم موسى العجل كان مما عاتبهم ومما نبههم ومما بين لهم من بطلان عبادتهم أنهم اتخذوا إلها لا يتكلم. فالكلام صفة كمال، وكل صفة كمال لا يترتب عليها نقص الله جل وعلا أولى بأن يتصف بها، لأنه ذو الجلال وذو الإكرام. وأن صفة الكلام التي اتصف الله بها أكدها بقوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، نفيا ودفعا لما يوهمه المتكلمون من أنه لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره كما زعم المعتزلة ذلك، وادعوا أن الله لا يتكلم، وقالوا إن إثبات صفة الكلام لله يستلزم أمور كما يستلزم حلول الحوادث في ذات الله، ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان في كلامه من لسان وشفة وغير ذلك، وهذا كله إنما الذي دفعهم إليه وحملهم عليه هو ما بلوا به من حمأة التشبيه، وما وقعوا فيه من غلط التشبيه حيث شبهوا الخالق بالمخلوق ونسوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال صفة الكلام، وهي من الصفات الذاتية كما مر بنا، وأنها قائمة بذات الله جل وعلا، وأنها من الصفات التي تبين لنا كماله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء ويتكلم كيف شاء، وأنه كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويكلم الناس يوم القيامة كما جاء في الحديث إنكم ستكلمون ربكم عيانا ليس بينكم وبينه ترجمان. كل ذلك أثبته القرآن وأثبتته السنة النبوية، وليس لأحد أن يعطل، فمن منع هذا الوصف أو أوله إنما هو معطل وإنما هو مؤول، كان قبل ذلك مشبها، ثم لما أراد أن يدفع عن نفسه شبهة التشبيه وقع فيما هو أعظم من شبهة التعطيل التي يدعي أنها من التنزيه، وهي ليست من التنزيه وإنما هي من تعطيل صفة الرب سبحانه وتعالى. ودخل في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو ممن يلحد في أسماء الله. لذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله عقد هذا الباب لإثبات هذه الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله تعالى يتكلم. ومسألة الكلام شغلت حيزا كبيرا في مصنفات أهل الاعتقاد، بل إنها كانت هي المسألة الأولى في مسائل الاعتقاد، حتى إن علم الاعتقاد وعلم التوحيد وعلم العقيدة سمي بعلم الكلام نسبة إلى هذه المسألة، لأن الخلاف في قضية الكلام كان خلافا قديما، وهذا الخلاف من أول ما جاء به الجهمية، ومن أول ما خاض فيه الجهمية، ومن أول ما شكك الجهمية فيه الناس، وهذا إنما سرى إلى المسلمين من خلال تلك الترجمات التي ترجمت من كتب اليونان ومن حضارة اليونان، حيث انتقلت إلى الحضارة وإلى الثقافة في أيام الدولة العباسية على يد الخليفة المأمون، فإنه أمر بأن تترجم الكتب فترجمت الفلسفات على ما فيها من العلل. ومن المعلوم أن الفلسفة اليونانية فلسفة تقوم على الوثنية وتقوم على المادية، ولذلك كل مباحثها إنما تخوض في المادة، وتوهمت أنه من خلال إدراكهم للماديات أنهم يستطيعوا أن يفتوا ويستطيعوا أن يقطعوا فيما وراء المادة، ومن هنا كان اضطرابهم، ومن هنا كان خطأهم، ومن هنا كان فساد المعتقدات التي بثوها في الحضارة الإسلامية. ومن الأمور التي بثوها مسألة الكلام، ولذلك نجد أن الفلاسفة اليونانيين أو اليونانيين زعموا أن الكلام، أن كلام الله هو ما يفيضه على العقل الفياض أو من العقل الفياض، يفيضه على النفوس، يعني إذا ما خطرت لك خاطرة ووقع في نفسك شيء، يزعم الفلاسفة أن هذا كلام من الله وجه إليك. ونسي هؤلاء أن في هذا الكون من الشياطين، وأن النفس البشرية عندها القدرة على أن تخاطب نفسها وعلى أن تستوحي وعلى أن تتلقى الإلهامات وغير ذلك، لكن كل هذا نسبوه إلى الله وزعموا أن هذا الذي يفيض أو يفاض على النفوس هو كلام الله. ولا شك إن هذا باطل، لأنه أدرج تحته كل ما يجول في نفس الإنسان من خطرات، وفيما يتلقاه من وساوس، وفيما يتلقاه، يعني اختلط فيه الحق والباطل. لذلك كان هذا التفكير وهذا المنطلق منطلق فاسد، وأرادوا أن يطبقوه على المنهج الإسلامي، وقالوا إن كلام الله الذي أخبر عنه في كتابه هو هذا الذي نحس به. ثم جاء من بعد هؤلاء المعتزلة وقالوا كلام الله هو ما يخلقه في غيره، لأن الله لا يتكلم. وشبهتهم في ذلك قالوا لأنه إن تكلم يستلزم أن يكون له لسان وله شفتين وله ما يحتاج إليه المتكلم، ولأن الكلام أيضا كلام يتجدد ولا يتناهى، ومعنى أنه كلما تكلم أحدث صفة في نفسه، والله ليس محلا للحوادث. هذه الشبهة التي وقعوا في أو التي تمسكوا بها، وهي شبهة باطلة، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته أزلا، وأنه جل وعلا صفاته أزلية، وأنه سبحانه وتعالى صفاته منها ما هي ما هو قائم بذاته كالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، ومنها ما يتجدد تبعا وخضوعا لمشيئته جل وعلا، مثل النزول والاستواء، فهذا مما يخضع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وإذا تكلم الله أو يتكلم الله إنما يتكلم وفق مشيئته، ولذلك تجدد الكلام لا يستلزم حلول الصفة كما زعمت المعتزلة، وبهذا يرد عليهم هذا الجزء من الشبهة. وأما زعمهم أن الكلام يستلزم اللسان والشفتين، نقول هذا في الإنسان خاصة. ألا نرى أن سائر الحيوانات لها لسان وشفتين ومع ذلك لا تتكلم؟ فليس بلازم للكلام وجود اللسان والشفتين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن الله أخبر أنه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالأيدي والأرجل وسائر أعضاء الجسد ستتكلم يوم القيامة. والله أخبر وقال في كتابه عنها: وقالوا لجلودهم، يعني قال الذين كفروا عندما تشهد عليهم الجلود والأيدي والأرجل يقولون لها لما شهدت، تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى ينطقها ولا يلزم من إنطاقها أن يكون لها لسان وشفتين، ومع ذلك نقول هذه الصفة التي اتصف الله بها هي صفة كمال وصفة جلال، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ويكفينا في هذا أن نثبت ما جاء به القرآن، ولا داعي لأن نتفكر في كيف، لأن الله تعالى قال لنا عن مسألة الكيف: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال فيها: ولا يحيطون به علما، وقال فيها: ولا يحيطون بشيء من علمه. فصفات الله سبحانه وتعالى، فكما أننا نثبت لله جل وعلا سائر الصفات، نثبت له السمع ولا نقول كيف، ونثبت له البصر ولا نقول كيف، ونثبت له العلم ولا نقول كيف، كذلك نثبت له العين ونثبت له الكلام، نقول يكفينا في هذا أن الله أخبر عن نفسه أنه يتكلم، فنحن نقول هو يتكلم. وليس مطلوبا منا أن نقول كيف يتكلم ولا أن نفكر في ذلك، لأن العقول البشرية مهما فكرت ومهما نظرت فإنها لا تتجاوز المخلوق، لا تتجاوز المخلوق. وأما ما ليس بمخلوق فلا تستطيع إدراكه، بل إن العقول البشرية أحيانا لا تدرك المخلوق. شيء بين أيدينا نحس به ولكننا لا نستطيع إدراكه. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح، نلمسه نحسه نجد آثاره، لكن ما ماهية الروح؟ إلى اليوم مع أن المخترعات والعلم الحديث والمكتشفات وما إلى ذلك، لكنها ما استطاعت أن، لأن الله أخبر عنه من أمره. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا يضرب لنا العلماء أمرا نحسه، يقولون إلى اليوم علماء الفيزياء ما استطاعوا أن يحددوا ماهية الكهرباء، مع أننا في هذا العصر وفي هذه الأزمان استفدنا من هذه من الكهرباء، لكن ما هي الكهرباء؟ ما استطاع أحد أن يعرف ماهيتها. نحن نحس بآثارها، استطاع الناس أن يستفيدوا من آثارها بهذه المخترعات، سخروها في التدفئة فأدفأت، وسخروها في التبريد فأبردت، وسخروها في أشياء كثيرة من حياتهم حتى إنهم أصبحوا يحتاجون إليها احتياجا شديدا، ربما وصل إلى درجة الضرورة. ومع ذلك لو سألت الواحد منهم عن ماهيتها لا يستطيع أن يعرف ماهيتها. فإذا كان هذا في المخلوقات فلا ينبغي، فالأمر فيما يتعلق في الخالق من باب أولى، لأن العقول البشرية سخرت فيما تحتاجه وفيما تستطيعه، وأما ما لا تستطيعه فهذا من رحمة الله. اليوم نحن نتعامل منذ أيام أبينا آدم، نتعامل مع الجن. ولو سأل إنسان آخر ما ماهية الجن لا تستطيع، بل إنك لو تعرضت لمشاهدة جان ماذا يحدث لك؟ مجرد ما يتعرض لك الجان يحدث لك من القشعريرة، هذا إذا لم تره، وإذا رأيته يحدث لك ماذا؟ يفقد الإنسان وعيه. وهكذا الملك كما أخبر الله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فإذا كان الإنسان مع المخلوقات لا يستطيع أن يتصورها وأن يدركها، فعلينا أيضا أن نتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه من هذا المنطلق، نؤمن ولا نحتاج إلى أن ندرك. ولذلك يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال العجز عن إدراكه إدراك، يعني إذا أدركت أنك تعجز عن أن تدرك فقد أدركت. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع أسماء الله وصفاته. فالجهمية زعموا أن الله لا يتكلم، وقالوا إن الكلام يعني من ما يستلزم حلول الحوادث ومما يستلزم مشابهة الرب بالمخلوقين، ولذلك قالوا لا يتكلم. طيب ما تقولون في هذه الآيات وكلم الله موسى تكليما؟ ماذا تقولون فيها؟ قالوا يخلق الكلام في غيره، وأن الله لما أراد أن يكلم موسى خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى. وهذا أيضا من البطلان، لو أن الشجرة كلمت موسى لا تستطيع أن تقول له أنا إني أنا الله لا إله إلا أنا. وكذلك كل الآيات التي جاءت فيها يخاطب الله فيها موسى يقول له يا موسى إني أنا الله، فكيف يجرؤ مخلوق أن يقول لنبي إني أنا الله؟ فإن هذا من الباطل. ولذلك قالوا حتى إن بعضهم من يعني مبالغته في التعطيل يقول جاء رجل من المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وكان من القراء، فقال له أشتهي منك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى، يعني بنصب كلمة بلفظ الجلالة على اعتبار يعني أن موسى هو الذي تكلم. فقال له يا هذا إن قلت ذلك وافقتك ماذا أقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن هذه أن تتحول على ما تريد. فألقمه الحجة، بل إن منهم من تجرأ على كتاب الله وفسر قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال إن المراد بقوله كلم مأخوذ من الكلام، والكلام هو الإيه؟ هو التجريح، يعني إن الله جرح موسى لا أنه خاطبه. ولا شك إن هذا غاية في التعطيل وفي التحريف، وأن من قال هذا لا يؤمن إيمانه، وربما يعني ندرك الخطورة التي هو فيها. الشاهد أنهم قالوا ذلك. ولهذا مسألة الكلام خاض فيها العلماء أيما خوض، وكان من نتيجتها مسألة القول بخلق القرآن، وهل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. واستطاعت الدولة في أيام الدولة العباسية أيام المأمون أقامت فتنة وامتحنت فيها كل علماء الدنيا في ذاك الزمان، ووجد مجموعة أو علماء سوء على رأسهم القاضي ابن أبي دؤاد، والذي كان يمتحن الناس ويأتيهم ويسألهم، فإن أبوا القول بخلق القرآن إن كانوا موظفين عزلوا، وإن كانوا علماء عزروا، حتى إنه ضرب الإمام أحمد رحمه الله، وحتى إنه سجن هو وغيره من كثير من أهل العلم لهذه المسألة، وكانت فتنة وسميت بفتنة خلق القرآن. كل هذا من نتائج هذه البدعة التي تزعمها المعتزلة، واستمر الحال إلى أن فرج الله عن المؤمنين وجاء الخليفة الواثق وأبطل هذه الفتنة وترك الناس من ذلك. نعم، الخليفة المتوكل، ما هو الواثق، أحسنت، الخليفة المتوكل، لأنه ثلاثة من الخلفاء المأمون ومن بعده، ها، المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء كلهم كانوا يقولون ببدعة خلق القرآن، ثم أبطلها الله سبحانه وتعالى بعد أن محص المؤمنين، وبقي هذا الأمر مستقرا عليه بين أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، صفة من صفاته، وصفاته جل وعلا منزهة عن الخلق. يقول الإمام: باب ذكر تكليم الله كليمه موسى، خصوصية خصه الله بها. من بين الرسل بذكر آي مجملة، يعني نبدأ بذكر آي جمع آية، يعني الآيات المجملة غير المفسرة. وهذه الآيات المجملة جاءت آيات أخرى ففسرتها، فسرتها آيات مفسرات. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرة أو بالآيات المفسرات. قال: الأدلة من الكتاب. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فأخبر في هذه الآية أن الله كلم بعض الرسل، فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية، فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره: أي الرسل كلمه الله من بين الرسل؟ نعم، ما سمع. قال: فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية، فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره: أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل، أي لما أجمل أو أبهم الله سبحانه وتعالى اسم الرسول، يعني لا يستطيع المخاطب والذي يقرأ هذه الآية ما لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة اسم الرسول الذي كلمه الله تعالى. لكن قوله جل وعلا منهم يحتمل أن يكون واحد، ويحتمل أن يكون أكثر من واحد لأن الرسل كثيرون. قال وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل، فبين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بين الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر، وهي أنه يكلم من وراء حجاب أو أنه يكلم مباشرا أو أنه يرسل رسول فالرسول ينقل كلام الله، فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا. وهذا التكليم المباشر من خلال ما يلقي الله سبحانه وتعالى عليه أو من وراء حجاب، وهذا الذي كان مع موسى عليه السلام، ولذلك موسى لما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فعرفنا من خلال هذا أن الكلام إنما كان من وراء حجاب. أو يرسل رسولا وهو الملك جبريل الذي جعله الله ملكا للوحي يتنزل على رسل الله يبلغهم ما أمره الله به من التبليغ فيوحي بإذنه ما يشاء. وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما، وهذا من المفسر أن موسى كلمه الله تكليما، وإنما جاء بصيغة المفعول المطلق لتأكيد الجملة بأن الكلام تولاه الله سبحانه وتعالى لا أن الذي تكلم غير الله، كما زعم من زعم ونفى عن الله الكلام. فجرت العادة في اللغة أن من أراد أن يؤكد أمرا استخدم مع الفعل المصدر الذي يسمى في علم النحو بالمفعول المطلق، والذي يسمى بالمفعول المطلق لتأكيد الفعل، كقوله هنا وكلم الله موسى تكليما، يعني أن الكلام كان من الله لموسى وأنه من الله وليس من غيره، حتى لا يقال كلمه بواسطة الوحي أو لا يقال كلمه بواسطة الملك، وإنما كان الكلام كلاما مؤكدا مباشرا. فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كليمه يعني موسى، وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بكلامه، ولذلك جاء في قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني للموعد الذي وعده الله، وكلمه ربه أي عندما جاء، لأن الله كلم موسى أكثر من مرة. المرة الأولى لما رأى النار وهو سار بأهله متجه إلى بلده، ورأى النار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. فلما جاء إلى النار وإذا فجأه الله سبحانه وتعالى بأن كلمه. والمرة الثانية الله أمره ووعده بأن يأتي ومعه جماعة من بني إسرائيل، ثم إنه تعجل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وجاء إلى ربه وترك قومه، فكلمه ربه في هذا الميقات الذي ضربه له. وهذا هو ما جاء في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال مفسر للآية الأولى: سمى الله في هذه الآية كليما، وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليه، وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله تعالى أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه، فقال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ها؟ الله أعلم. هو يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم موسى من جانب الشجرة وقال له: يا موسى إني أنا الله، وسأله: وما تلك بيمينك يا موسى، إلى غير ذلك مما جاء دار من حوار بين موسى وبين ربه. وأما بالنسبة لتكليم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كما تذكره كتب السنة في ليلة المعراج، لكن جاء في قوله فلما جاء في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فقوله فأوحى يشعر أن الكلام كان وحيا كما جاء في أول أنواع الوحي، حيث قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب. فكلام موسى واضح أنه من وراء حجاب، لأنه سأل أن يرى ربه ولم يعطى. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فيه تطابق مع قوله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فقد يكون هذا يعني مبينا لفرق الكلام بين كلام موسى وكلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآية زيادة بيان، وهي في قوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فيها زيادة بيان وهي إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسى: ألا تسمع قوله إن اصطفيتك على الناس، يعني خصصتك وميزتك على سائر الناس برسالاتي وبكلامي. وقوله الناس يدخل فيه حتى الأنبياء الآخرين لأنهم من الناس، مما يدل على أن تكليم الله لموسى كان خصوصية له عن غيره من الأنبياء، إلى قوله وكن من الشاكرين. وبين في آي أخر بعض ما كلمه الله عز وجل به، فقال في سورة طه: فلما أتاها، يعني فلما أتى موسى عند الشجرة فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقد ذكر العلماء أن سبب طلب الله موسى أن يخلع نعليه لأن النعلين اللذين كان يلبسهما موسى كان من جلد حمار غير ذكي, جلد حمار غير ذكي. ومناسبة كلام الله لموسى تتطلب أن يكون موسى على طهارة كاملة بعيد عن كل ما فيه رجس وكل ما فيه نجاسة, ولذلك أمره بأن يخلع النعلين. قال فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له وأنا اخترتك. وهذا الاختيار لا شك أنه هو معنى الاصطفاء, كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, فهذا اصطفاء. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى بني هاشم من قريش, واصطفاني من بني هاشم, فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الاصطفاء الذي كان يخص الله به الأنبياء. وهكذا كما يقول العلماء إن سائر الأنبياء, كل أنبياء الله إذا نظر وبحث وفتش عنهم وجد أنهم خيار أمتهم, أنهم الخيار, أنهم من أوساط الناس. والأوساط هنا بمعنى الأشراف وعلية القوم, فالله يختار الأنبياء من أولئك. لماذا؟ لأن هؤلاء يكونون معروفي السير, معروفي السرائر, معروفي الأحوال, حتى إذا ما جاء الرسول وقال أنا رسول من عند الله لا أحد يجرؤ فيطعن بتكذيبه لأنه لا يعرفه أو بأنهم يجهلونه, وإنما يكون حال الرسول قبل الرسالة واضحا بينا معروفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن أمره الله بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين, وبقوله جل وعلا وأنذر عشيرتكم يا فلان, وجمع الناس ثم قال لهم سائلا لهم أرأيتم إن أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا يعني تريد غزوكم أكنتم مصدقية؟ يعني هل تصدقوني فما أخبركم به؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا, بل إنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا عندهم باسم الصادق الأمين, بل إنهم كان الواحد منهم إذا ضاق عليه بيته وخشي على ماله جاء به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظه له. كل هذا كان إرهاصات, وكل ذلك كان من ما يسبق النبوة حتى يتأكد الناس من صدقه, لأن من تجرأ على الناس يتجرأ على الله, ومن لم يتجرأ على الناس لا يتجرأ على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة كان معروفا عنده بالصادق الأمين, وليس من المنطق أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 40 سنة, فترة الطفولة والمراهقة والشباب الفترات التي فيها من النزغ والتي فيها من الهوى والتي فيها من الانحراف والتي فيها من كل المساوئ. ليس من المعقول أن يعيش هذه الفترات كلها وهو عندهم يعرفونه ولم يروا عليه ولم يأخذوا عليه موقفا واحدا، بل إنه صادق معهم في تعامله، حتى إنه وعمره 25 سنة أطلقوا عليه وصف الصادق الأمين يوم أن صالح الناس عند بناء الكعبة، ويوم أن رضوه حكما، ومع ذلك استمر إلى أن بلغ 40. فكيف بمن كان هذا حاله يترك الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله؟ هذا أمر بعيد جدا، بل أمر مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصطفي الرسل من خيار الأمم يعرفونهم، ولهذا قال الله تعالى: وأنا اخترتك، قال لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: وأنا اخترتك. وما دمت قد اخترتك، معنى الاختيار يتضمن الاصطفاء ويتضمن التشريف، ويتضمن أيضا أنه هيأه لأن يتلقى وحي الله، لأن ليس كل إنسان على ذلك الاستعداد. فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى آخر القصة. بعد أن علمه وأوحى إليه بالتوحيد وبالإيمان، وبين له أنه اختاره لكي يحمل هذه الرسالة، دعمه بالمعجزة. والمعجزة كما يقول أهل العلم إنها الدليل أو من الأدلة الظاهرة البينة للرسل على أنهم صادقون فيما يقولون، لأن البيء المعجزة بمثابة قول الله تعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يبلغ به عني، حيث يجري على يديه من خوارق العادات التي لا يستطيع الناس فعلها. فإذا اجتمع الصدق والأمانة وخرق العادة، إنما يؤكد ذلك الصدق والأمانة. ولهذا داعب الرب جل وعلا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: إيه؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني إذا كان يرعى والأرض خلت من الحشائش يأخذ العصا ويضرب بها الشجر حتى يحت منها ورقا ويحت منها بعض الأغصان للغنم فتأكل. وقال موسى: ولي فيها مآرب أخرى. قالوا: ومن المآرب التي كان موسى يستفيد فيها من عصاه أنه إذا واجه الشمس أو إذا أراد أن يجلس، يعني أقام العصا وعلق الثوب بحيث يكون له ساترا عن الشمس، أو أنه يتناول بها ما بعد، فهذا كله من المآرب الأخرى. إذن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما أخبر بما يستفيده من عصاه، ولعل هذا الإخبار وهو قوله ولي فيها مآرب أخرى بعد قوله وأهش بها على غنمي، يعني بيان بأن عصاه يعتز بها، وأن عصاه محل فخر له لأنه يستفيد منها في أكثر، وأنه حريص عليها لما تقدمه له من الخدمات التي قد لا يقدمها غيرها. وفجأه الرب سبحانه وتعالى بأن جعل في عصاه شيء أكثر مما يتخيل، وكان أول ما قال لا ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا الشيء الذي ما خطر في بالي، عصا تنقلب حية. ولذلك ماذا حدث من موسى؟ ولا مدبرا فر. وهذا لا يعني أن موسى يعني فيه داء الخوف، لكن الأمر والمفاجأة وعصا تتحول إلى حية، وحية عظيمة، ليست حية عادية، وحية تفتح فاها تريد أن تتلقف كل شيء. لذلك كان منه قال له أقبل يا موسى ولا تخف وطمأنا إنك من المرسلين خذها. فلما أخذها وإذا هي عصا، عصاه الأولى، ثم أخبره بأن هذه آية معجزة يدعمه بها، يؤيده بها، حتى إذا ما ذهب عند فرعون استطاع أن يقيم له الحجة على ذلك. ولهذا لما جاء فرعون ودعاه إلى دين الله وأمره بالتوحيد وحثه على أن يدعو قومه إلى ذلك وأن يخلي بينه وبين بني إسرائيل ليدعوهم إلى التوحيد، ماذا حدث؟ فرعون امتنع واستهزأ ووقع منه الكفر، فقال له أنا نبي وعندي دليل. وكان من الأدلة التي ساق هذه العصا. لكن الله يقول عن موسى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فرعون عرف أنه نبي، إلا أن الخوف على الملك، والخوف أيضا من ممن حوله، ومن حوله كل يريد أن يثبت نفسه ويريد أن يحافظ على ما عنده، فبدأوا يفكرون كيف يخرجون من هذا المأزق. قالوا هذا سحر، والسحر في ذلك الزمان كان له يعني دور، والسحرة كانوا ذوي شان، ولهذا قالوا سحر هذا وانطلت عليهم، أو أنهم كذبوا ثم صدقوا كذبهم بأنها سحر وهم يعرفون أنها ليست بسحر، لكن كابروا. وكان ما كان من موسى عليه السلام أنه وعدهم، ثم أيد الله سبحانه وتعالى موسى بأن أظهره على السحرة، وأن السحرة الذين عرفوا ضروب السحر وقفوا أمام عصا موسى حائرين، وليس يعني ولم يكن لهم من الأمر إلا أنهم آمنوا وسلموا، كما أخبر الله تعالى بقصتهم في ذلك. قال إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. ثم قال جل وعلا يعني وهو يقص لنا القصة، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبارك هؤلاء الذين في هذا المكان، إلى أن قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم كرر الله سبحانه وتعالى قصة موسى. ونلاحظ يعني المتتبع لكتاب الله يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى مرات عديدة وبصور مختلفة، ولم تتطابق يعني القصة بألفاظها في مكانين، وإنما في كل موضع يذكر شيء قد لا يذكر في الموضع الآخر. وبمجموع هذه المواضع يستطيع الإنسان أن يأخذ صورة كاملة عن القصة. وهذا النهج الذي نهجه القرآن إنما هو لبيان أن القرآن يعنى في كل موضع بقضية يريد إبرازها وإظهارها، فيهتم بها ويبرزها ويظهرها ويجمل غيرها في ذلك الموضع. فإذا عرضها في موضع آخر بقصد بيان أمر آخر فصل في ذلك الأمر وأجمل في الموضع الثاني، أجمل المواضع الأخرى في ذلك الموضع. فهذا أيضا من إعجاز القرآن في قصصه، وهذا أيضا من إعجاز القرآن في مخاطبته، بحيث إننا لا نجد التكرار الذي قد يكون في بعض القصص عندما يكتبها الكاتبون ويقصها القاصون، ربما كرروا والتكرار يؤدي إلى الملل. لكن الإنسان يقرأ قصة موسى في البقرة ويقرأ قصة موسى في غيرها من السور، كما ذكر هنا في سورة النمل والقصص، وفي سورة الأنعام والأعراف وغيرها. ومع ذلك القصة في كل محل فيها من الجديد ما ليس في غيرها. قال وفي سورة القصص قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين إلى آخر القصة. فبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، يعني لا يجوز لأحد من المخلوقات أن يقول إني أنا الله. وهذا القول إني أنا الله قول مصدره هو الله، مما يؤكد أن المتكلم هو الله، ومما يؤكد أن الكلام صدر من عند الله، ومما يؤكد أن موسى إنما خوطب من عند الله جل وعلا. وهذا رد، فيه رد كما سيفصل المؤلف، على المعتزلة الذين زعموا أن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره. يقول لهم كيف والله في هذه المواضع المختلفة يؤكد في كلامه أنه هو الله، مما لا يعطي أي احتمال لأن المتكلم غير الله. قال غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع نعليك. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها. هذا بعض ما جاء في كتاب الله جل وعلا مما والله سبحانه مما يثبت أن لله كلاما. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تصوروا ما في الأرض وعلينا أن لا يغيب عن أذهاننا مواطن الغابات، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الشجر يتحول والبحر الذي هو كما يقول علماء الجغرافيا إن الماء يمثل كم؟ 5 أسداس الكون، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. ونحن قلنا إن كلمة 7 عند علماء العربية تعني إيه؟ تعني الكثرة، لأن العدد كما يقولون لا مفهوم له. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، فسبحان الله جل وعلا. ويقول في آية أخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.